تقصد التعب البدن ولا الحنجرة؟ التعب الحنجرة والبدن. لا البدن شباب كما تقول. نعم. لكن نحن نتكلم عن الحنجرة. إذا كان هناك من ألم فدع الكلام. نحن نسأل هل الحنجرة وقد وصل بها الأمر إلى هذا المقدار من أنه في مسك الدم هل يكون بزيادة إتعابها أم بإراحتها؟ إراحتها. إذن هذا هو الجواب. إراحتها. اعتمدت على هذا الجواب؟ نعم. نشوف الجواب هناك الغربي. وين الطبيبين كلامي؟ دكتور. هذا دكتور. ما دمت تقول خيرا فأنت استمر. هذا جواب يصدر مني مش منك، لكن نحن نسأل الأطباء نقال نشوف شو رأيهم. لا ها دكتور بشير. نعم أستاذ. ما عندك؟ سمعت ما قال جميله وما أدري إذا كان تعبيري جميلك صحيحا أم لا، أنه هو من نوعية وأنت من نوعية أخرى. هو طب نباتي وأنا جراحة. أيوة. النقضان يعني. طيب. ما رأيك؟ والصحيح يعني ما دام الدم بدأ ينزل هذا دليل على أنه إن شاء الله يعني اللوزتين حصل فيهم هذا الانفجار اللي كان مسبب الالتهاب واللي كان يعيق الصوت طبعا ويمنعك من الصوت من التكلم. فالآن إن شاء الله يعني لا بأس في الكلام، لأنه ما دام يعني اللوزتين نفسهم يعني صار فيهم عملية انفجار خروج الدم هذا اللي هو كان مسبب الورم، إن شاء الله تعالى يعني هذا بيكون خير إذا استمرت في الكلام. للجميع. هاتوا شوفونا اسمي. طبعا انت قرأت الاسم كنا وحدتها. نعم. اذا كان فيها ما يوحد. نعم. طبعا الأسئلة في منها علمية جدا فهذه أخرتها نسبيا يعني حتى ال طيب.